بعد الأساس الخلقي الأول في الأدب وبعد الأساس الخلقي الثاني في الصدق، حديثنا في الأساس الخلقي الثالث وهو الأمانة. لازلت أتحدث في اللقاء السادس على التوالي عن أمانة الحكم، عن أمانة الولاية، وقلت الأمة الأمينة هي التي تقدم الأكفاء لشغل الولاية العامة ولشغل الولايات الخاصة. الأمة الأمينة هي التي تختار القوي الأمين ليشغل منصب الحكم ومنصب الرئاسة بلا مجاملة كذابة ولا محسوبية باطلة، بل الأمة الأمينة هي التي تعرف قدر هذه الأمانة وتعرف خطر هذه الأمانة. لا يجوز أبدا، لا سيما في هذه المرحلة التي أنعم الله عز وجل بها علينا في مصرنا الحبيبة، لا يجوز أبدا أن نقدم بعشوائية مضحكة، وأنا أعي كل لفظة بإذن الله أرددها، لا يجوز أن نقدم الآن بعشوائية مضحكة أو بحسابات مختلة أو بموازين مضطربة، لا يجوز أن نقدم الآن لشغل المناصب من لا يلبس الثوب الذي يليق بهذا المنصب وهذه الأمانة. وها نحن لازلنا إلى هذه اللحظة، لازلنا إلى هذه اللحظة بعد الثورة وبعد هذا التغيير الجذري، لازلنا نرى نماذج لا تليق. أنا لا أحب أبدا وأنا أتحدث عن التربية أن أتجاوز حدود التربية وأن أتجاوز مقام الأدب، وأسأل الله أن لا يخلى عنا أبدا ثوب الأدب. سأكتفي بهذا فقط، وهي ليست إشارات بل هي كلمات واضحة من وجهة نظري على الأقل. لازلنا نرى من يتقدم الآن لشغل بعض الوزارات وبعض المناصب، بل حتى ربما في رئاسة الحكومة نرى من ينوب مثلا لرئيس الحكومة أو من ينوب عن رئيس الحكومة يتكلم الآن بكلمات خطيرة جدا، بكلمات ربما تعوق العمل، تعوق البناء. فلا ينبغي على الإطلاق أن تقدم الأمة إلا من تراه كفئا لشغل المنصب، حتى لا تتعرض الأمة والبلد من آن لآخر إلى أزمة نحن في غنى عنها. نحن نريد الآن أن ننطلق للبناء، ونريد الآن أن نعلي البناء، ولا ينبغي على الإطلاق أن نلتفت إلى الوراء وأن نقف كل ليلة في فضائية هنا أو هناك أو هنالك لنفند قول قائل ولنناقش قول مسؤول ولنبين الحق في كلامه من الباطل، هذا لا يليق أبدا. وإنما ينبغي أن نجتهد. أنا أقول الكمال لله وحده والعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد دفنت يوم دفن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن فلنسدد ولنقارب ولنقدم الأفضل فالأفضل والأكفأ فالأكفأ والأصلح فالأصلح، لأن الأمة الآن إن لم تقدم الأمناء ستقع في الخيانة مرة أخرى. لقد ملت الأمة من الخيانة والخونة، وسئمنا رائحة الخيانة العفنة النتنة التي أزكمت الأنوف طيلة السنوات الماضية، وآن الأوان أن نستنشق شذا الأمانة وأن نتخلص من نتن الخيانة. آن الأوان أن نستنشق شذا الأمانة وأن نتخلص من نتن وزهم وعفن الخيانة. فمن الخيانة أن تقدم الأمة لشغل المنصب العام، منصب الكبير، منصب الولاية العامة، منصب الحكم، منصب الرئاسة، من لا يكون كفئا لهذا المنصب. لا يليق ولا يجوز لأمة تحترم نفسها وتحترم أفرادها أن تقدم الآن من ليس كفئا لهذه المكانة وهذا المكان. وعلى الأمة أن تشكل ضغطا حقيقيا على متخذ القرار الإعلامي، القرار الإعلامي، وأنا أقدم القرار الإعلامي لأنه يتقدم على القرار السياسي، لأنه الذي يشكل القرار السياسي الآن لا في مصر وحدها بل في العالم كله. ولذا أقول يجب على المنصفين وعلى العقلاء وعلى الأمناء وعلى الصادقين الذين يعنيهم أمر الدين ثم أمر هذا البلد الأمين، يجب عليهم أن يشكلوا ضغطا حقيقيا عبر وسائل الإعلام على متخذ القرار لتقدم الأمة الأكفاء في الولاية العامة أو الكفء للولاية العامة والأكفاء للولايات الخاصة للوزارات والإدارات المختلفة كالمحافظات وغيرها. فالأمة الأمينة هي التي تسوس الدنيا بالدين. وخلي بالك من هذا الكلام الليلة، بعدما بينت أن للولاية ركنين القوة والأمانة، قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، ودللنا على ذلك وفصلنا فيه. لكن أقول الأمة الأمينة هي الأمة التي تسوس الدنيا بالدين وتحكم الدنيا بالدين. وأرجو أن تنتبهوا معي، لأننا نشهد الآن حملة إعلامية شرسة لتقديم الإسلام في إسلام متعدد الألوان، في إسلام متعدد الألوان والأشكال. فهذا إسلام روحي جميل، لا حرج في أن ينتشر ويظهر هذا الإسلام المحبوس في الصدور، هذا الإسلام المحبوس في جدران المساجد، هذا الإسلام المحبوس في الطقوس. لا حرج أن يسود هذا الإسلام، إسلام روحي وإسلام اجتماعي، مع أنه لا حرج فيه ولا خوف منه على هؤلاء الذين لا يريدون الإسلام أن يسوس وأن يسود وأن يحكم، ومع ذلك فهم يحاربون هذا الإسلام الاجتماعي من آن لآخر، لا يريدون للإسلام ولا للإسلاميين أن يظهروا في الأنشطة الاجتماعية، في الإنفاق على الفقراء وبناء الدور والبيوت للمساكين ورعاية الأيتام والتحرك لهذه المشاريع الخيرية لإخراج المياه لأولئك الذين لا يجدون المياه، أو بناء المستوصفات أو المستشفيات أو تعبيد الطرق أو المدارس أو المساجد أو إلى غير ذلك. هذا الإسلام الذي ربما تحتاجه البلد ويحتاجه المجتمع كله، ومع ذلك فهم يضعون علامات استفهام حتى على هذا الإسلام الاجتماعي، ويعتبرونه يشكل خطرا حتى على من لا يريدون الإسلام أن يسوس وأن يسود في مرحلة من المراحل، لأن الناس تتعلق بهؤلاء وهم لا يريدون ذلك. وإن تقاعس الإسلاميون عن هذه الأنشطة سلقوهم بألسنة حداد، أين الإسلاميون الذين لا يجيدون إلا الجعجعة ولا يحسنون إلا الطنطنة بالكلام الفارغ الفاضي، أين الإسلاميون؟ فإذا تحرك الإسلاميون على اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم وجماعاتهم وتحركوا للفقراء وللمساكين ولبناء المدارس ولاستخراج الماء لمن لا يجدون الماء ولتعبيد الطرق ولبناء المستوصفات ولبناء الجمعيات الخيرية وللتحرك هنا وهناك في قوافل للخير وللرحمة وللفضل، قالوا ما هذا؟ ايه الموضوع؟ اين سيادة القانون؟ هي الدولة ما فيش فيها قانون ولا ايه؟ هي الدولة ما فيش فيها مؤسسات؟ هي الدولة ما فيش فيها جهات منظمة؟ كيف يترك الحبل على الغارب لهؤلاء ليتحركوا هنا وهناك وهنالك؟ هذا خطر، أوقفوا هذا الخطر. إن الله وإنا إليه راجعون. أيها الناقد أعمال الورى، أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل، إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. إن تحرك الإسلاميون لأي أزمة أو لأي مشكلة الحقوا الحقوا، أوقفوا هذا التهريج، الدولة ما عادش فيها قانون ولا فيها مؤسسات، كيف يسمح لهؤلاء بالتحرك؟ هذا ديننا وهذا بلدنا، هذا بلدنا كما هو بلدكم. نحن لا نزعم أبدا أن البلد حق لنا وحدنا إطلاقا، بل أنا أقولها مرارا وتكرارا، البلد ملك للمسلمين كما هو ملك للأقباط، ملك للمسلمين وملك للنصارى، هذا ما نعلنه. فكيف يدعي أناس من بني جلدتنا أنه ليس من حقنا أن نشارك في صناعة بلدنا، أنه ليس من حقنا أن نتحرك ابتداء لربنا جل وعلا ولديننا ولنصرة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ نريد عدلا، بل أريد شيئا من العدل، قليلا من العدل، نريد قليلا من العدل. أما هذا الطرح فهو طرح مختل الميزان، تلك إذن قسمة ضيزة لا عدل فيها ولا إنصاف. يبقى في إسلام روحي مقبول، وفي إسلام اجتماعي، وفي إسلام سياسي. ممنوع، مرفوض رفضا باتا. خلي بالكم، هذا الإسلام مرفوض رفضا باتا. ليه يا جماعة؟ لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. خطأ، هذا خلل لا نقره أبدا ولا نقبله أبدا. لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، خطأ فاحش، لا ينبغي أن نردد كلمات لا نعرف حقيقتها ولا معناها. هذا لا يقال في ديننا ولا في إسلامنا. لا يقال دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله أبدا. هذه النظرة ربما تكون مقبولة في الغرب، ربما يكون هذا التأصيل مقبولا في الغرب وعند الغربيين. ليه؟ لأن الغرب عانى الأمرين، من حكم الكنيسة ومن سطوتها، مما يسمى بالدولة الثيوقراطية. لا ينبغي على الإطلاق أن نقارن بين الدولة الثيوقراطية والدولة الإسلامية أو الدولة المدنية بمرجعية إسلامية، هذا خلل يا إخواني ويا أخواتي، لابد أن نكون على بصيرة. لا وجه للمقارنة إطلاقا بين الدولة الثيوقراطية بالمفهوم الغربي، الدولة التي تعتمد على الحكم الإلهي وعلى السلطة المطلقة للحاكم على أنه ظل الله في الأرض، أو على أنه يوقع عن الله في الأرض، أو على أنه نيابة عن الله في الأرض وعلى حكمه المطلق، وبين الحكم في الإسلام الذي يعطي الشعب والأمة الحق في محاسبة الحاكم ومساءلته، بل وعزله إذا اقتضت الضرورة بالضوابط الشرعية المعروفة التي وضعها أئمتنا وسادتنا وعلماؤنا. لا وجه المقارنة على الإطلاق بين هذه الدولة الثيوقراطية التي عانى بسببها الغرب معاناة شديدة، تلك الدولة التي حاربت العلم بكل صوره، حاربت العلم بكل أشكاله، وحاربت التقدم الفكري بكل ألوانه، وبين الدولة في الإسلام، الدولة المدنية بمرجعية إسلامية مصدرها القرآن والسنة. وإحنا مش هنتوقف طويلا عند المصطلحات وعند المسميات، لا مشاحة في الاصطلاح، مش هنقف طويلا عشان ما نعملش بس مشاكل جانبية ملهاش أي قيمة من الأساس، ملهاش أي داعي أصلا أن تطرح، ونتعطل ونتوقف ويتوقف الوقت وتبذل جهود من أجل فك رموز هذه المصطلحات. مش هنقف عند المصطلحات، أنا بس عاوزين نقف عند الجوهر، عند حقيقة هذه المصطلحات، عند حقيقة هذه المفردات والمعاني. وأنا أعلم أن أمتنا الحبيبة وأن شعبنا في مصر، وأنا أعي ما أقوله تماما، شعب عبقري المعي ذكي، والله العظيم والله لا يستطيع مخلوق ولا يستطيع حزب ولا تستطيع جماعة ولا يستطيع عالم مهما على كعبه أن يخدع هذا الشعب المصري أبدا أو أن يضحك عليه. أنا بشبه الشعب المصري ببذور الزهور، بمثله ببذور الزهور والورد، حضرتك اما بتضع هذه البذور في التراب تغطى عليها بالتراب ماذا يحدث بعد ذلك؟ لا تستسلم هذه البذور أبدا، مهما حاول هؤلاء طمسها ومهما حاول هؤلاء تغطيتها تغطية تامة حتى لا يتنفس واحد من أبناء هذا الشعب المسلم الأبي العبقري الذكي، ولكن سرعان ما يفاجأ هؤلاء ببذور الزهور والورد، تشق هذه الأرض وتشق هذه التربة وتخرج وتتفتح وتستقبل النور والفجر بأريجها الجميل ومنظرها البهيج الأخاذ، حتى يفاجأ الجميع بعد ذلك بعبقرية هذا الشعب وبفهمه وذكائه وألمعيته. لا يتوهم أحد أنه قادر على خداع هذا الشعب، والله لا أقول ذلك دغدغة للمشاعر، والله لا أقول ذلك دغدغة للمشاعر ولا أقول ذلك تهييجا للعواطف أبدا، وإنما أنا أقول هذا تدينا من منطلق حبي العميق لهذا الشعب العبقري الأبي الذكي الزكي بالذال والزاي. نعم، اقرأوا تاريخ هذا الشعب على مدى التاريخ كله منذ أن شرفه الله تبارك وتعالى بهذا الدين وبالإسلام العظيم. فنقول يطرح الآن في فضائيات كثيرة جدا معروفة ومعروف من يحركها ومن وراءها للطعن في الإسلام، حتى لا تفعل المادة الثانية من مواد الدستور. الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، والشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. لا يراد أبدا لهذه المادة أن تفعل، بل يراد نسفها وحذفها، وإن شاء الله تعالى لن يكون أبدا. فالشعب الذي خرج من أجل المطالبة بالعدل والحرية ورفع الظلم سيخرج للتضحية بروحه ودمه بكل أفراده وأطيافه من أجل دينه، من أجل ربه، من أجل كتابه، من أجل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون هذا واضحا لأي لجنة وفي أي مرحلة من المراحل المقبلة. فالإسلام السياسي الذي يحذر منه الآن ويخوف منه الآن بدعوى أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، نقول لهم الإسلام، خلي بالكم يا جماعة، خلي بالكم، أنا أخاطب آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأخاطب الجميع، وأسأل الله أن يرزقني الأدب. أقول الإسلام، خلي بالكم بالكلمات دي، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. الله، أقول الكلام ده تاني، خلي بال حضرتك، شايف الإسلام؟ الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. يبقى الخطوة الأولى تصحيح العقيدة، الخطوة الثانية تصحيح العبادة، الخطوة الثالثة تحكيم الشريعة المنبثقة من هذه العقيدة الصحيحة المتكاملة الشاملة والعبادة الصحيحة الخالصة. الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاق فالإسلام له حكم في كل جزئية من جزئيات الحياة. قال جل علاه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي في الإسلام، كما رجح ابن عباس وغيره من الصحابة ومن أئمة التفسير كالطبري وابن كثير وغيرهما. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة بكل جزئياته، بأصوله وفروعه، بكلياته وفرعياته وجزئياته، وفي كل شؤون حياتكم حكموا دين ربكم وحكموا شرع نبيكم صلى الله عليه وسلم. فدين الله تبارك وتعالى، خلي بالك، رباني المصدر. الله الله، رباني المصدر، دين الله رباني المصدر. دين الله دين من خلق، الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. رباني المصدر، رباني الغاية، رباني الغاية، دين يتسم بالتكامل والشمول، وهنفصل الكلام ده في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. دين يتسم بالتوازن والاعتدال، دين يتسم بالتميز والمفصلة، دين يتسم بالعدل والتسامح حتى مع غير المسلم. دين الله دين الحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهناك دعوة الآن خطيرة جدا يا إخواني، أرجو أن ننتبه إليها، لتمزيق الإسلام بشموله وكماله، لتمزيق الإسلام وتقديمه في أنواع متعددة وأقسام مختلفة كما ذكرت. الإسلام دين عقيدة، دين عبادة، دين شريعة، دين أخلاق، دين دنيا وآخرة، يجمع بين الثوابت والمتغيرات، يجمع بين القديم والحديث، لا يصطدم مع العلم، لا يصطدم مع الدولة المدنية بكل مقومات الدولة المدنية، لا يصطدم الإسلام معها أبدا ولا ينقضها. حتى لو صيغت قوانين الدولة المدنية الإدارية والمرورية وغيرها من القوانين وفق القواعد العامة لشريعة الله تبارك وتعالى، فالإسلام يقرها، الإسلام يقرها، بل لقد ترك الإسلام مساحة كبيرة جدا للاجتهاد وفق هذه الأصول الكلية والقواعد العامة، وسيظل باب الاجتهاد مفتوحا بين أيدي علمائنا إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لا يوجد أيها الأفاضل كما ذكرت، لا يوجد في الإسلام دعما لقيصر لقيصر وما لله لله، بل في الإسلام قيصر وما يملك ملك لله. خلي بالكم، في الإسلام قيصر وما يملك ملك لله وهو عبد لله. قال جل علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انظروا إلى هذه النظرة، أنت عبد وأنا عبد، ومشكلة المشاكل أن العبد أحيانا ينسى نفسه فينسى ربه، أو إن شئت فقل ينسيه الله نفسه فينسى ربه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأنتم ترون، ولازلتم ترون الآن على أرض الواقع، أن الملك الحق هو الله. أين قيصر هذا؟ أين قيصر هذا الذي قالوا دعما لقيصر لقيصر وما لله لله؟ أين القياصرة؟ وأين الأكاسرة؟ وأين الفراعنة؟ وأين الملوك؟ وأين الجبابرة؟ وأين الظالمون؟ أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. قال جل وعلا: كل من عليها فان، الكل إلى زوال. حقيقة تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض، حقيقة تسربل بها طوعا أو كرها العصاة والطائعون، بل وشرب كأسها الأنبياء والمرسلون. لا ينبغي أن تغيب عن الأذهان وأنتم ترون أين من جلسوا على كراسي الحكم سنوات طويلة حتى ظن البعض أنهم مخلدون، ولم يفكر الكثيرون منهم لا ليوم يزول من بين أيديهم كرسي الحكم، بل لم يفكروا في يوم يقفون فيه بين يدي الملك الحق سبحانه وتعالى. فالإسلام الأمر كله فيه لله، والعبد بكل ما يملك فيه لله، بل وكل ما بين يدي العبد في الإسلام من وسائل الأصل فيها أن توظف للغاية التي خلق العبد من أجلها. الأصل في كل الوسائل التي بين أيدينا من مال وجاه وملك وحكم وسلطان وعلم وفضائيات وإعلام وتعليم وزوجات وبنات وأولاد وأطفال وأموال إلى غير ذلك، كل هذه الوسائل الأصل فيها في الإسلام أن تسخر وأن توظف من أجل الغاية التي خلق من أجلها العبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية، حتى لا نجعل الوسائل غايات، وهذا هو الخلل، بل وحتى لا ننحرف عن الوسائل الإسلامية أو الشرعية ونحن نتجه للإسلام غاية، بل حتى لا ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية، هذا أيضا مرفوض، هذا أيضا مرفوض. كذلك أيها الأفاضل، أود أن أؤكد على مسألة في غاية الأهمية، أن المسلمين لم يعرفوا طوال تاريخهم، ودي نقطة خلي بال حضرتك منها والله، لأني أنا في حالة ذهول لما أتابعه ولما أقرأه، في حالة ذهول بقول لحضرتك، المسلمون لم يعرفوا على طول تاريخهم من أكثر من 1400 سنة لم يعرفوا أبدا فصلا بين الدين والدولة في الإسلام، أبدا لم يعرف هذا إلا في عهود الاستعمار البئيس البغيض المقيت، ولم يترك الاستعمار بلاد المسلمين، خلي بالك من اللي هقوله ده، إلا بعد أن خلف وراءه جيشا كبيرا ضخما من أعوانه وأتباعه ممن يعزفون على الوتر الذي كان يعزف عليه، وراح الاستعمار ينفخ في هذا الجيش وأفراده نفخا للي أعناق الناس إلى كلامهم ليا، وهم في الحقيقة كالطبل الأجوف يسمع من بعيد وقلبه من الخيرات خواء وخال، المحررون المجددون النخبة إلى غير ذلك من الألقاب الضخمة، راح هؤلاء يقدمون للغرب ومعتقداته وأفكاره ما لم يستطع الغرب نفسه أن يفعله في بلاد المسلمين طيلة سنوات استعماره لبلادهم. والله لقد عجبت وأنا أقرأ كلمات واحد من هؤلاء المفتونين يقول بالحرف: لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم. أعوذ بالله، والله لو قال لقد عزمنا أن نأخذ كل ما عند الغربيين فيما أبدعوا فيه في الجانب العلمي والطبي والذري والكيميائي والفلكي، أقول له كلامك على العين والرأس وجزاك الله خيرا وأحسنت، فلا حرج أن تنقل الأمة أروع ما وصل إليه الغرب، لا حرج، إطلاقا، ما لم يصطدم هذا مع عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. لكن التبعية الذميمة دي هذه التي حذر منها نبينا، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن غير هؤلاء؟ فأنا ما عنديش أي حرج ولا أي مانع أن تنقل الأمة أروع ما وصل إليه الغرب من تقدم علمي مذهل، ولن أنكره، من تقدم علمي مذهل في كل جوانب الحياة، لا حرج أن تنقل الأمة هذا، لكن لا يجوز للأمة أن تنقل ما يصادم عقيدتها أو شريعتها أو أخلاقها أو قيم مجتمعاتها، لا يليق، لا يليق أن تصاب الأمة بهذه الإمعية الذليلة المهينة، وأن تتصور أنها لا جذور لها ولا منهج لها، بل منهجها هو المنهج الأوحد. أنا لا أتكلم بلغة الاستعلاء، لا، بل هو المنهج الأوحد الحق الذي ضمن الله به السعادة، لا للأمة فحسب بل للبشرية كلها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فأنا أؤكد لحضراتكم أن الأمة على تاريخها الطويل لم تعرف أبدا فصلا بين الدين والدولة، فصلا بين السياسة لأمور الحياة الدنيا في الإعلام والتعليم والاقتصاد والمؤسسة العسكرية والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية ومعاملاتنا مع الغير في السلم والحرب. لم تعرف الأمة أبدا هذا الفصل بين الدين والدولة وبين سياسة الدنيا بحكم ربنا وحكم نبينا طيلة القرون الماضية، لم يحدث ولم يقع هذا في تاريخ الأمة الطويل إلا في عهد الاستعمار، الاستعمار الظالم الغاشم المقيت البغيض. الإسلام له حكم في كل شيء. صور حضرتك الإسلام له حكم في كلامك، في كلامنا، وله حكم في سكوتنا، وله حكم في حبنا وبغضنا وعطائنا ومنعنا وولائنا وبرائنا ودخولنا وخروجنا وقيامنا وجلوسنا. بل الإسلام له حكم قبل أن نولد، قبل أن نولد وبعد أن نموت. بل الإسلام له حكم في دخولك إلى دورة المياه لقضاء الحاجة إلى أن تصل إلى القمة في الدنيا، إلى منصب الولاية العامة، الحكم والخلافة. الإسلام له حكم في كل صغيرة وكبيرة. إياك أن تصدق هذا الكلام التافه وهذا الطرح السيء. لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، لا، بل نسوس دنيانا بديننا. وما من نبي ولا رسول، كما سأبين في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، وحلقة الليلة لا تتسع لكل هذا، لكن سأبين في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى هذا الأمر بجلاء، لأبين حقيقة الدولة في الإسلام، ليهدأ هؤلاء وليعلموا ما هي الدولة في الإسلام، وما هي حدودها، ما هي ضابطها، ما هي قيمها، وما هي أصولها، وما هي مبادئها، وما هي أركانها، وما هي أهدافها، إلى غير ذلك من الأمور التي ربما يحتاج أيضا إليها كثير من أحبابنا، من آبائنا، وكذلك من أمهاتنا الفضليات، وإخواننا أخواتنا، بل وشبابنا. ينبغي أن يكون الخطاب الدعوي الآن موائما وملائما لما تحتاج إليه الأمة ولما تحتاج إليه بلدنا بصفة خاصة. فأنا لا أريد أن أنظر بعيدا عن الواقع، لأن الأمة مهما طرح ومهما جلس المحللون السياسيون والعسكريون والاقتصاديون والإعلاميون والاستراتيجيون وحللوا وناقشوا، أنا لا أقلل من قدر هذا على الإطلاق، لكنني أؤكد أن الأمة تظل منتظرة أن تسمع علماء، أن تسمع علماءها، وأن تسمع أهل الفضل ممن يقولون قال الله قال رسوله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل الفضل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أيها الأحبة، ما أروع قولة عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الخليفة الثالث، يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، يا سلام، يقول كلاما مدهشا في كلمات قليلة جدا، يقول من عدل عن الكتاب، من عدل عن الكتاب عدل بالحديد، من عدل عن الكتاب عدل بالحديد. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. طب اللي ما قوموش الكتاب، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. يقول شيخ الإسلام من عدل عن الكتاب عدل بالحديد، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إمام الغزالي أبو حامد رحمه الله وغفر الله لنا وله، يقول في كلام بديع رائع جدا، الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة. وخلي بالك أختم الحلقة بكلمات الإمام أبي حامد الغزالي وأكمل إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، وقد مضى الوقت سريعا جدا. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله أو الغزالي رحمه الله، الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، ولا يتم الدين إلا بالدنيا. الله، يا سلام، ولا يتم الدين إلا بالدنيا. الله، يعني ما نسيبش الدنيا، ما نتركش الدنيا. لا، من اللي قال كده؟ من قال هذا؟ يقول علي رضي الله عنه الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. هو ده الكلام، هو ده الجمع البديع بين الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري فقط أبدا، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ارجع معي، ارجع معي لكلام أبي حامد الغزالي رحمه الله، قل الدنيا مزرعة الآخرة، ولا يتم الدين إلا بالدنيا، ولا يتم الدين إلا بالدنيا. خلي بالك، والملك، والملك والدين توأمان. اهدى، ده كلام علمائنا الأكارم السابقين، سبقوا عصرنا. والدين والملك توأمان، ما كانوش درويش كما يريد البعض أن يصورهم. والدين والملك توأمان. فالدين، خلي بالك، فالدين أصل، والسلطان اللي هو الملك حارس. فالدين أصل، والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. يبقى لابد للدين من سلطان ليحفظه وليقوم من انحرف وحاد عنه، فضلا عن محاربته، فضلا عن محاربته. والدين والملك توأمان، فالدين أصل، والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهجوم، وما لا حارس له فضائع، ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان. سأكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لمصرنا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأسأل الله جل جلاله أن يرزق مصر الحكام الصالحين المصلحين، وما ذلك عليه بعزيز. اللهم ارزق مصر الحكام الصالحين المصلحين الذين يحكمون هذا البلد بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والذين لا يظلمون فيه مسلما ولا قبطيا، ويعطون كل ذي حق حقه. وأسأل الله أن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب.